الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر القولين في معنى اللمم، القول الأول وهو أنه الرجل يلم بالذنب ثم لا يعارضه حتى ولو كان كبيرا، القول الثاني قول الجمهور وهو أن اللمم هو ما دون الكبائر، ورجح أنه لا تعارض بين القولين وأنهما متفقان غير مختلفين، لأن المؤمن قد تقع منه الكبيرة لكنه يبادر إلى التوبة منها، وتقع منه الصغائر وهو أيضا لا يصر عليها. تقول هذه اللفظة، لفظة اللمم، فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حينا بعد حين، فإنه يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يغشه، ومن هنا سميت القبلة والغمزة لمما لأنها تلم بما بعدها، ويقال ويقال فلان لا يزورون إلا لماما، أي حينا بعد حين. فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية، وليس معنى الآية والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه، فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال، وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه، فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه، ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومضمون هذا أنه لا يكون محسنا مجزيا بإحسانه ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش، فحسن حينئذ استثناء اللمم، وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. ما معنى هذا؟ إن لو لم يستثنى اللمم لما نجا إلا المعصوم، لما نجا أحد إلا من كان معصوما، ولكن هذا أمر لا يقع، فينجو عباد الله المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. فاستثناء اللمم إلا اللمم يعني قد يقع منهم مع كونهم محسنين، قد يقع منهم مع كونهم محسنين. قال وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه، الاستثناء منقطع أو استثناء متصل على القولين اللذين ذكرنا، فالضابط هذا أنه يدخل في جنسه وإن لم يدخل في نفسه ولم يتناوله لفظه، كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام من اللغو؟ نقول ده استثناء إيه؟ منقطع، لأن الكلام ثم لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما. طب كيف وقع ذلك؟ ايه معنى الكلام بقى؟ يقول فإن السلام داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام، الكلام ككل دخل فيه اللغو ودخل فيه الايه؟ السلام. فحسن أن يكون هناك استثناء منقطع في هذا الموضع، لو لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وكذلك قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لأن الحميم الماء الحار، فهو ليس استثناء من البرد، أي لكن ذاقوا حميما وغساقا. يقول فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم، المنقسم إلى بارد وإلى حار، فهم لا يكون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لكن يذوقون حميما وغساقا. يقول: فكأنه قيل في الأول لا يسمعون فيها شيئا إلا سلاما، وفي الثاني لا يذوقون فيها شيئا إلا حميما وغساقا، ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحا ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. يعني لو قال لا يسمعون فيها شيئا إلا سلاما، بالتأكيد ان دخل في هذا المنفي الشيء المنفي دخل فيه اللغو، ولكن لما نص عليه تأكد انه مش محتمل ان يكون متخصص، بمعنى انه قطعا لن يسمع فيه لغوا، فهذا معنى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. يقول ان لو كان لو قال لا يسمعون فيها شيئا لكان ذلك من ايه يفهم منه انه لا يسمعون شتما ولا لغوا ولا باطلا من العموم، من عموم كلمة شيء الذي نكر في سياق النفي، ولكن لما نص على اللغو يبقى تأكد هذا الأمر. يقول: وكذلك قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والحقيقة أن اتباع الظن ليس بإيه؟ ليس بعلم، لكن يقول إن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. يبقى الشعور ده يشمل العلم ويشمل إيه؟ الظن. يعني عايز يقول ان الاستثناء المنقطع ده لابد يكون المستثنى في تعلق بالمستثنى منه عشان يصح الانقطاع في الايه الاستثناء، داخل في جنس واحد معاه وان لم يكن منه نفسه. الظن ليس من العلم، اللغو ليس من السلام، ليس من اللغو، الحميم ليس من البرد قطعا، ولكن في شيء مشترك يشمل الاثنين مع بعض. الكلام يشمل اللغو ويشمل ايه السلام، الذوق يشمل البرد ويشمل الحنين، الشعور يشمل ايه العلم والظن. يقول: وادق من هذا دخول الانقطاع فيه فيما يفهمه الكلام بلازمه، كقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. اذ مفهوم هذا إن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم فإنه عفو. يقول إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيل ففي عقوبة، فإلا ما قد سلف مش معناه إنه يجوز اللي فات، ولكن اللي فات لم تعاقبه عليه. هذا معنى الكلام، مش إن اللي فات يظل مستمر. يعني لو واحد على سبيل المثال عند نزول الآية كان متزوج امرأة أبيه يعمل إيه؟ يفارقها، مش إنها تجوز وهتستمر عليه يستمر عليه، لكن إلا ما قد سلف بمعنى لم تعاقبوا عليه. يقول: وكذلك قوله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وإن كان المراد به ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله، فحسن أن يقال إلا ما قد سلف. فتأمل هذا فإنه من فقه العربية، يعني عشان ما حدش يفتكر إن ولا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن اللي مضى هيستمر، اللي ما قد سلف سوف يكون جائزا. لا، اللي ما قد سلف ده هيترتب عليه إيه عند نزول الآية؟ اللي معاه أختين يعمل إيه؟ يفارق إحداهما ولا بد. لكن إلا ما قد سلف علشان يفهم منها إنه لن يعاقب عليه، لن يكون مذموما من فعل ذلك قبل نزول الايه التحريم. يقول: واما قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت، فهو يجعل النفي الاول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق اليه استثناء البتة، اللي هو العام الاول هو لا يذوقون فيها الموت، النفي العام الاول هو ده، نفى نفيا عاما لا يذوقون فيها الموت. فلما ذكر الموت الاولى اللي هي اللي في الدنيا اصبح ما فيش احتمال ان يكون في اي نوع من انواع الاستثناء ان في حد هيموت ابدا في الجنه، ان فيش استثناء ثاني غير الموت الاولى، يبقى بالتاكيد ما فيش اي نوع من انواع الاستثناء في الحياه الابديه في الجنه. يقول: وهو يجعل النفي الاول العام بمنزله النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة. هو الأصل العام ظاهر وليس بنص، يعني العام، اللفظ العام يحتمل الاستثناء، يحتمل التخصيص. يعني تقول ممكن تقول الناس في المسجد كلهم مثلا مصلون، ينفع تستثني ولا لا؟ يبقى اذا هذا ليس بنص في كل الافراد، يتطرق اليه استثناء، نعم، لان العام يقبل التخصيص ويقبل اليه الاستثناء. فلما ذكر الا الموتة الاولى يبقى ليجعل ذلك العام على عمومه لا يحتمل التخصيص، لانه ذكر حاجه مش منه. الموتة الاولى كفين؟ في الدنيا، ليست في الاخره، ليست بعد دخول الجنه. قطعا قال لا يذوقون فيها الموت الا الموت، قلنا معناها لكن قد ذاقوا الموتة الاولى. فليبين ان نفي الموت عن اهل الجنه لم يتطرق اليه اي نوع من الاستثناء، لان ما فيش اي حاجه من هذا الجنس الا الموتة الاولانيه، من جنس الموت خالص ما فيش الا الموتة الموتة الاولى. ها سيدنا ادم، لا انه جواز اختين، يعني جواز اخ من اخيه، الاخ من اختي، اخ مساله زواج الجمع بين الاختين موجود في يعني بعض الشرع السابق، ممكن يكون في شرع التوراه الله اعلم. قال واما قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياه وعدم ذوق الموت، وهو يجعل النفي الاول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة، إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. فلما يذكر فرد من أفراد من غيره مجرد يجمع بينه وجنس، يقول فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم، وهذا جاد في كل منقطع، في كل استثناء منقطع، فتأمله فإنه من أسرار العربية. فقوله وما بالربع من أحد إلا الأوارى، إلا وإيه؟ وما بالربع من أحد الأوارى، يفهم منه لو وجدت فيها أحدا، لو وجدت فيها أحدا لاستثنيته، ولم أعدل إلى الأوارى التي ليست بأحد. ليس اذا قلنا مثال احنا قلنا امبارح ليس الحظيرة رجال ايه الا الارانب، يعني لو كان في راجل كنت قلته، انا ما عدلتش الى ذكر الارانب الا ان ما فيش ولا ايه ولا راجل. يقول وقريب من هذا لفظة او في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وقوله وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة، يعني كالحجارة، يعني مش هتكون أقل قسوة من الإيه، مش تشبيه بس، مش مجرد تقريب، لا ده تأكيد إن هي إذا كان هتبقى مش كالحجارة هتبقى إيه أشد، ماشي كده؟ وإذا كانوش هيبقوا 100,000 هيبقوا إيه؟ يزيدون، يعني عشان ما حدش يتصور إنها ممكن تكون قربت 100,000، 99 مثلا، 99,000 مثلا، لا ده هي بالتأكيد ان لا يمكن يقلوا عن ايه عن 100. احنا قلنا قبل كده في مرة مواطن سابقة ان هنا ان اول اولانية والله اعلم للتقسيم اللي هي فهي كالحجارة او اشد قسوة، فبعضها كالحجارة وبعضها ايه اشد قسوة، او الثانية بمعنى بلش اللي هي في قوله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، ان معناها بل يزيدون. يقول فانها هو كالتنصيص على ان المراد بالاول الحقيقه للمبالغه، فانها ان لم تزد قسوتها على الحجاره فهي كالحجاره في القسوه لا دونها، وانه ان لم يزد عددهم على 100,000 لم ينقص عنها. فذكر اوها هنا كالتنصيص على حفظ 100,000، وانها ليست مما اريد به المبالغه والله اعلم. الكلام اللي ذكرناه في 100,000 او يزيدون ليس على سبيل الشك لاتفاق العلماء، لان الله عز وجل علم عدتهم بالتحديد

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. لا بس انك لا كنا عوين باقي كله صحيح. يعني اكل مال اليتام حوبا ايه كبيرة، ان قتل قتلهم كان خطأ كبير، قتل الاولاد خطأ كبيرة، خطيئة كبيرة، الشرك اكبر الكبائر. سبحانك هذا قذف المحصنات من الايه من الكبائر. ان ذلكم كان عند الله عظيما، تزوج ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده كبائر عظيمة من العظائم ان لم يكن كفرا. لا عشان كده بقول لك ده في نظر، خاصه ان ده ما وردش على يعني من كلام ربنا، ده ورد في ايه من قول العزيز، قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، بس ربنا ما ذكرش ذلك من كلامه هو سبحانه وتعالى. ان كيدكن عظيم ده بعض كيد النساء عظيم، ومش شرط انه يكون يعني، انما بيبقى كيدهن عظيم ده غالبا في المجتمعات المنحله التي تسمح بمثل ما وقع من امرأة العزيز. الكلمات الماضية توضح لنا ان في كبائر منصوص عليها حديث صحيحة تدل على ان هذه ذنوب من الكبائر، مثل الشرك وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور والسبع الموبقات، القتل والسحر وقذف المحصنات واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وسب الرجل والديه والاستطالة في عرض أخيه المسلم، الغيبة والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ونحو ذلك. وهناك ما ختم دلوقتي هناك كبائر منصوص عليها، وما ختم بلعنة أو نار أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا، يبقى غضب أو لعنة أو نار أو حد في الدنيا او عذاب في الاخره، وما سماه الله عز وجل عظيما. فده خلاصه ما يجمع به الاقوال المختلفه في حد الكبيره، والله اعلم. الروح الاراحه بعد الهم والغم والكرب. الياس من الرحمه ممكن يشمل الانسان ما يكونش في كرب دلوقتي، ولكن يائس من رحمه الله في الاخره. الروح الإراحة، إذا الإنسان واقع في بلاء. على سبيل المثال الخوارج يؤيسون الناس من رحمة الله، وقع في ذنب ما يكونش لسه هو دلوقتي في مصيبة وقع فيها هو دلوقتي، نقصد يعني مفيش عقوبة دنيوية حاصلة، ومع ذلك يقول لا ده خارج من الملة ومخلد في النار، فيؤيسون من رحمة الله في الآخرة. اليأس بقى من روح الله، وقع في مثلا في مرض، وقع في أزمة، وقبلك في ضنك او شدة، يوم يأس من روح الله من الخروج من الايه من الورطة اللي هو فيها. واحد منهم والله اعلم القروص من رحمة الله يتعلق بامر الاخرة او اوسع، يعني بما فيهاش من الاخرة. واليأس من روح الله الاراحة بعد الشدة. قل هذا استغفر الله.